باب في الرسل. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. ثم ورد أبو داود باب في الرسل أي الرسل الذين يأتون من الكفار إلى المسلمين برسائل من الكفار إلى المسلمين يأتون برسائل ويأتون بمهمة ومعنى ذلك أنهم يؤمنون ثم يعودون من حيث أتوا. وقد سبق أن مر قريبا الحديث الذي فيه أني لا أقتل أنني لا أحبس البرد أنني لا أحبس البرد ومعنى هذا أن البريد أو الرسول يعني يرجع كما جاء ولا يعني يقتل وإنما يؤمن حتى يرجع إلى الجهة التي جاء منها. أورد أبو داود حديث نعيم مسعود رضي الله عنه نعيم مسعود رضي الله عنه أن رسولي مسيلمة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الكتاب الذي معهما قال ماذا تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال يعني أنهم يتابعونه فيما جاء به من الكفر ومن الردة. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم لولا أن الرسل لا تقتل. هذا يدل على أن الرسل لا تقتل ولو كان الرسول يعني حصل منه المجاهرة وحصل منه يعني الإعلان يعني الكفر كما حصل من رسولي مسيلمة يعني ذلك بقوله ما نقول كما قال. قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فدل هذا على أن الرسول أنه يرجع إلى مأمنه وأنه لا يقتل. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي. محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود بن ماجه. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. عن سلمة بن الفضل. عن سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق. وسعد بن طارق ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي. عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي وله صحبة كما أن لأبيه صحبة وحديث أخرجه أبو داود عن أبيه وأخرج حديثه أبو داود.